بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة شعبتي العقيدة والتفسير من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان، بعدما انتهينا من الحديث عن الخطابة في عصر صدر الإسلام وننتقل إلى الخطابة في العصر الحديث، والخطابة في العصر الأموي والعصر العباسي وأسباب قوة الخطابة في هذين العصرين وأسباب الضعف أيضا ومميزات وخصائص الخطابة في العصرين، سواء من ناحية الألفاظ أو الأسلوب أو المعاني، نتركها لضيق الوقت لفطنة القارئ. ملامح الخطابة الناجحة في العصر الحديث: واحد، هي الخطابة التي ألمت بالإسلام من كافة جوانبه وشتى زواياه، فلا تتناول الخطابة جانبا واحدا من جوانب الإسلام. اثنين، من هذه الملامح أيضا أن الخطابة الناجحة تشكل القيادة الراشدة للوعي المجتمعي، وتأخذ الناس بهدوء وسلام إلى الإسلام، بما يضمن صلاح الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. ثلاثة، من ملامح الخطابة الناجحة أيضا في العصر الحديث هي الخطابة التي تختصر الأوقات وتختزل المسافات. أربعة، الخطابة الناجحة أيضا تقوم بدور أنماط معينة كالسياسيين والاقتصاديين والإعلاميين والقائمين على أمور الأمة، فالخطيب يؤدي هذه الرسالة كلها. خمسة، الخطبة الناجحة تعتمد على الجودة في العقل وسعة الأفق. ومن هنا حتى تؤدي الخطابة دورها، لابد أن ننزل الخطباء منازلهم وألا نبخسهم حقهم، سواء من الدعم المادي أو الشهرة الإعلامية. فلا ينبغي لإعلامي أن يكون مشهورا عن الخطيب، ولا لرياضي أو ممثل أو مشاكل ذلك. والشهرة للخطيب باحترام رسالته وتقدير جهوده وعدم الإزدراء به. الخطابة في العصر الحديث لابد أن نطور الخطاب الدعوي، ولا بد أن نجدده. التطوير يشمل أو يتأتى بالثقافة الواسعة والاطلاع المتنوع في كتب التراث. اثنين، أيضا الخطاب الدعوي يجدد ويطور بالثقافة الواسعة في الكتب المعاصرة وكتابات المتميزين في عرض المشكلات وفي طرح الحلول. ثلاثة، الإلمام بالمذاهب والتيارات المعاصرة. أربعة، الاطلاع على العلوم الدنيوية والإلمام بالأصول العامة منها، ولا يكتفي الخطيب بالعلوم الشرعية. خمسة، أن يتحرر الخطيب من أي مذهبية أو أي انتماءات فكرية أو انتماءات لأحزاب سياسية، فهو يقف على مسافة واحدة من كل التيارات ومن كل الانتماءات. ستة، على الخطيب أيضا أن يبني وعيه على الاعتبار العصري والزماني والواقعي. كذلك أيضا لابد للدعوة والخطابة أن تعتمد على الأسلوب العلمي، ومن الأسلوب العلمي أن ترتبط الدعوة بالتخطيط والتنظيم وعدم السير بعشوائية وعفوية. كذلك أيضا عمق النظرة للدعوة لأنها مرتبطة بالتخطيط والتنظيم، ويعني عدم سقوط ذلك من البال وهو في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. بعد كده نهج الإسلام، نهج الدعوة الإسلامية الأسلوب العلمي وقياس النتائج ومدى التحسين والتطوير في أداء الداعية. بعد إجادة الداعية للوسائل العصرية وأجهزة الاتصال الحديثة والاستفادة منها في مجال الدعوة. كذلك أيضا حتى نقدم خطابا دعويا لابد أن تنطبق على الخطاب الدعوي معايير الجودة في مجال الدعوي. ومن معايير الجودة في المجال الدعوي، واحد، الابتكار في الخطاب، في الخطاب الدعوي. والابتكار معناه استثمار الفرص، فالداعي ينبغي عليه أن يستثمر الفرص لكسب الجماهير، ويستثمر أي نازلة تنزل على الجماهير، فيوضح الداعية النازلة ويبين العلاج من خلال هذه النازلة. كذلك أيضا أن يستثمر الظروف النفسية التي يتعرض لها بعض المدعوين تؤثر على العواطف والمشاعر، كحالات فقد عزيز مثلا، فيستثمر الداعي هذه الظروف ويحاول أن يكسب من خلال هذه الظروف جمهورا بحيث أن يكون معهم. كذلك أيضا أن نسترشد بمجتمعات ناجحة، يعني أن نقدم النموذج من مجتمعات نجحت مع تمسكها بالدين، نجحت في المجال السياسي والمجال الاقتصادي. كذلك أيضا الداعي لابد أن يسترشد بنماذج من الشخصيات التي لها مكانة سامية وتجاربها تجارب ناجحة. كذلك أيضا خطاب النساء لابد أن يجعل من حديثه للنساء نصيبا، لأن النساء يسهمن بدور كبير في صلاح الفرد وصلاح المجتمع، لأن المرأة دائما مصنع الرجال، وقد قال شوقي: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فبصلاح النساء صلاح الرجال، وصلاح الأبناء وصلاح الأسر. أيضا الخطاب الموجه للطبقات الاجتماعية بعينها، لأن في طبقات اجتماعية تعيش حياة خاصة. كذلك الخطاب الموجه لأعضاء مجالس الشعب والشورى. كذلك الخطاب الموجه لأعضاء النقابات والجمعيات والمؤسسات. فهذه القواعد لها تأثير على القاعدة الجماهيرية، أو هذه الرموز تؤثر على القاعدة الجماهيرية العريضة. إذن الخطاب الدعوي بحسب الزمان والمكان الذي يدعو فيه والنوازل التي تحدث والجهل الذي يحيط بالعصر وطبيعة الزمان من الأمور المشينة، كل ذلك لابد أن نطرح الخطاب الدعوي طرحا يتعلق بأمرين: الأمر الأول النص، والأمر الثاني النفس. ومن المواصفات المهمة للخطيب في طرحه عن النص ما يأتي: أولا معرفة كيفية إسقاط النص على النفس، اثنين كيفية المدخل إلى إقناع الإنسان بالنص، ثلاثة إسقاط النصوص القرآنية والنبوية في قالب موضوعات حياتية ومعاصرة. بعد لا ينبغي للخطيب أن يسرد النص سردا دون إسقاط هذا النص على الواقع، كذلك أيضا لا يمكن بحال من حال أن يطرح موضوعات بعيدة عن النصوص الشرعية. أما المواصفات المهمة للخطيب في طرحه عن النفس ما يأتي: الداعية لابد أن يوفق بين النص والنفس، فالنص من عند الله والنفس من خلق الله عز وجل، فلا تعارض بين النص والنفس، وإنما النص يقوم النفس. الداعي أيضا لابد أن يجمع في النفس بين إعمار الكون والزهد في الدنيا في آن واحد، فنحن نريد زهد الواجدين وليس زهد المعدمين. كذلك أيضا الخطاب الدعوي لا يتصادم مع الغرائز الإنسانية المركوزة في النفس الإنسانية، فهو يتعامل معها من خلال الوسطية والاعتدال. فحب البقاء غريزة، ولذلك شرع الإسلام الزواج وإنجاب الأولاد، لأن من أنجب الأولاد فسيرته باقية في الدنيا. كذلك جمع المال غريزة، فلم يمنع الإسلام وأقر: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير الشديد، وهكذا. كذلك أيضا ليس المفهوم من البقاء في الدنيا هو الانعزال الكامل، وإنما لابد للمسلم أن يتعايش مع الدنيا تأثيرا وأثرا. الخطاب الدعوي أيضا لابد أن يقدم في قالب اليسر، واليسر في الإسلام تكليف وخطاب، والمظاهر اليسر في عرض الإسلام كثيرة جدا، لأن الجمهور ليسوا على درجة واحدة، والواقع أن نتعامل مع المجتمع ومع الجمهور بأنهم متنوعون ومختلفون في الثقافات وفي الإرادات وفي التوجهات، فعشان كذا لذلك لابد أن يقدم خطابا ميسورا للجميع والكل يدلي بدلوه. كذلك أيضا لابد أن نقدم خطابا بيجنا وواضحا مبسطا في أسلوب جميل وفي بيان واضح وفي وسيلة جيدة حتى لا ينفض الناس من حديثه. كذلك أيضا هذا الخطاب الدعوي لابد أن يكون مناسبا لمعرفة الناس، لأن الناس مختلفين في الثقافة وفي العقل وفي الفكر، فلابد الخطيب أن يقدم خطابا دعويا يتناسب مع مستوى الإدراك والوعي والفهم لدى الناس. والخطيب الناجح هو الذي يبسط الموضوع للناس حتى يفهموه. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله بما يعرفون؟ هنا بمعنى بما يفهمون، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. كذلك الخطاب الدعوي لابد أن يكون على قدر العقول، لأن العقول متفاوتة والفكر متفاوت، ف فلا ينبغي أبدا أن يقدم الخطاب الدعوي للنخبة كالخطاب الدعوي الذي يقدم للعوام مثلا أو للمثقفين أو أنصاف المثقفين. وينبغي على الخطيب أن يتحدث إلى الناس على مستوى عقولهم وليس على مستوى عقله هو. ولذلك يقول الإمام الشافعي بأن محمد ابن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله، كان لو كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه شيئا، لكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهم. كذلك أيضا أن يخاطب الناس بصغار العلم قبل كباره، من مقتضيات الاستمالة للتحديث على قدر العقول أن يقدم أو أن يحدث الناس بصغار العلم قبل كبار العلم. فلا ينبغي أن يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي كما يقول الإمام الشاطبي. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ضرب صبيغا ونفاه لأنه كان يسأل ويتحدث في متشابه القرآن. كذلك أيضا الخطيب أن يبتعد بعدا كليا عن استجلاب الفتن والاعتراضات بسبب خطابه، لأن الخطاب الغير مقنع إنما يستجلب حيرة عند المتلقين ويثير في نفوسهم شكوكا، وبالتالي تحدث الفتن وتحدث الاعتراضات. أما الخطاب الهادي لا يستجيب اعتراضا. ومن الخطباء من يتكلم بما يفوق عقل الجمهور، وبالتالي تتولد ردود أفعال سلبية. ولذلك الإمام أحمد مثلا كان يكره الحديث التي يكره الكلام في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. والإمام مالك كان يكره الحديث في أحاديث الصفات، وأبو يوسف كان يكره الحديث في الغرائب، وهذا ديدن الخطاب الدعوي. كذلك أيضا أن نتجنب الخطاب المتعالي، فلا يخاطب الناس من برجه العاجي ويتحدث بأسلوب أدبي مرتفع لا يفهمه جماهير الناس، أو يتحدث عن الجوانب الفلسفية والمنطقية، وإنما يخاطب الناس خطابا متوازيا حتى يفهموا. كذلك أيضا لا بد أن يكون الخطاب الدعوي مواكبا للعصر والأحداث، والداعي لا بد أن يتعامل مع هذه الأحداث وينزل كلامه على أرض الواقع، وأن يكون مواكبا للأحداث مستوعبا للمتغيرات. ولذلك لا بد أن يفهم الواقع، والواجب أن يكون عالما بعصره، أن يكون مدركا بما يدور حوله، فاهما للمجريات، يعمل جاهدا في إصلاح الخلل وإسقاط النصوص على الواقع. كذلك أيضا لا بد أن يفهم الواقع ويستنبط القرائن ويستنبط النصوص وأن ينزل في هذا الواقع. كذلك أيضا صلة الخطابة بالواقع، لأن موضوع الخطبة لا بد أن يكون متصلا اتصالا وثيقا بالواقع، وكذلك القدرة على المعالجة، يطرح الموضوع المناسب للواقع وفي نفس الوقت يطرح الحلول والعلاج. في الطرح الخطابي سواء الموافق للواقع والعلاج المناسب لهذا الواقع، هناك بعض الأخطاء والعلل التي يقع فيها الخطيب أو الداعي في الطرح الخطابي. من هذه العلل أن يذكر عنوانا محددا ثم يتكلم في غيره، أو أن يترك أصل الموضوع ويتحدث في الجزئيات، أو يفقد المصداقية في عرض الموضوع لأنه يلوي النصوص أو يأتي بنصوص بعيدة عن الموضوع. كذلك أيضا صلة الخطيب بالواقع المعاش لدى الناس ولا يكون معزولا عن الواقع. كذلك الموضوع المتميز، لابد أن يطرح الموضوعات المتميزة ويطرحها أيضا طرحا متميزا. كذلك أيضا أن يكون الخطيب وهو يطرح الموضوعات المتميزة هو في نفسه صاحب ملكات وصاحب قدرات وصاحب مواهب، ويطرح الموضوعات بتميز، وهذا هو دور الإلقاء. أيضا الخطيب المتميز لابد أن يحفز الجماهير وأن يحرك خطابه الكوامن المكنونة في قلوب الناس، وأن يثير حفائظهم وأن يؤثر فيهم. هذا التحفيز يأتي من قوة الإلقاء، يأتي أيضا من طرح بعض الأسئلة قبل أن يلقي موضوعا، أن يأتي بالجديد، أن يقدم تقديم مناسب لهذا الموضوع حتى يشحذ الهمم وحتى يلتف انتباه الناس. أما الأخطاء اللي يقع فيها الخطيب وهو يحفز الجماهير، أن يتكلم الخطيب العلل، يعني أن يتكلم الخطيب في موضوع لا يتطلعه الناس ولا يترقبوه. يعني مثلا هناك مشكلة كبيرة حادثة في القرية أو في المدينة، والناس في انتظار الخطيب أن يتحدث عن هذه المشكلة الكبيرة، فيجدونه يتحدث في أمر آخر. مثلا القدس والاعتداء على القدس، الناس ينتظرون أن يتحدث الخطيب عن القدس، فإذا به يعني يترك هذا الموضوع ويبتعد بعيدا ويتحدث عن أي موضوع عادي. عملية الخطاب التجديد، تجديد الخطاب الديني حتى يكتمل، لابد أن يطرح الخطيب موضوعاته من غير تضخيم ولا تهويل، فلا ينبغي أن يضخم في الموضوعات أو أن يهول في الموضوعات، وفي نفس الوقت ألا يهون أيضا من الموضوعات، وأن يضع الموضوعات في حجمه الطبيعي. كذلك أيضا اثنين، عدم التعميم، لأن تعميم الأحكام في الواقع كله ليس سليما، فبعض الخطباء يصورون بأن الواقع كله أمراض، وأن الحياة كلها فساد، وأن الصورة كلها سواد في سواد، وهذا يعني أمر غير مقبول. كذلك عدم اليأس والتشاؤم، لأن هذه النظرة السوداوية يجعل الخطيب متشائما ويائسا من الإصلاح، وبالتالي هو يكون مقوقعا ولا يحاول في إصلاح المجتمع، لأنه تشاءم وقال بأن المجتمع كله مثلا فاسد، والتشاؤم يتنافى مع الإسلام. كذلك عدم العجز، لأن هذه النظرة التشاؤمية ستجعل الضعف يتسلل في نفسه ويتأكد عنده بأن أي جهد يبذله لا يأتي بفائدة، والأفضل له أن يلتزم الصمت، وكذلك أن يلتزم الجميع الصمت، وهذا يتنافى مع الموضوعية. فكل إنسان عنده القدرة ولديه المواهب والإمكانيات، ما يستطيع أن يسد به الثغرة وما يستطيع أن يصلح به حال المجتمع. كذلك أيضا عدم استعصاء الأزمة على العلاج، الأزمات تظل جاسمة على صدر الأمة وعلى صدر المجتمع لاعتقادنا أنها مستعصية على الحل. لا، كل مشكلة ولها حل، وكل أزمة ولها حلول، وكل خطأ ولها علاج، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. فالعلاج ميسور أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في علاج المشكلات، فلن تنصلح حال هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلحت بها أولها. والأديب الكبير المستشرق الكبير الإنجليزي برنارد شو قال من ضمن أقواله: لو كان محمدا يعيش هذه المشكلات التي نعيشها الآن لوجد لها حلولا وهو يحتسي فنجانا من القهوة، والحق ما شهدت به الأعداء. أيضا الواقعية في الخروج من الأزمات، الخطيب لابد أن يشخص المشكلة وأن يطرح العلاج علاج واقعي للمشكلة أو للأزمة، وليس علاجا مثاليا. وهذا يتأتى من اعتزاز الخطيب بإسلام واعتزاز الإسلام بحلول الإسلام للمشكلات، وكذلك أيضا عدم انكساره أمام الحضارات والمدنيات المعاصرة. كل ذلك يجعل الخطيب يستطيع أن يرسم العلاج المناسب. هنا بعض النماذج لخطب معاصرة كخطبة الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه وغيرها من الخطب، يستطيع يعني الطالب أو الدارس أن يتزود من خلال هذه الخطب، سواء كيفية رصد المشكلة وكيفية طرح العلاج، وكذلك أيضا التعلم من المعاني الواردة والأساليب المستخدمة والألفاظ التي يصل بها الخطيب إلى غرضه من أقصر طريق. وبذلك نكون قد انتهينا من شرحنا لمقرر الخطابة الكتاب الجامعي، وتستعينون به في عمل البحوث وإرسالها، وإن شاء الله تجد قبولا، وبمشيئة الله عز وجل يعني الأمور هتسير على ما يرام، ويعني نلتقي بكم إن شاء الله في العام القادم بإذن الله عز وجل في الفرقة الرابعة بإذن الله عز وجل. أبشروا ولا تقلقوا، ولكن اعمل ما بوسعك وقدم ما تستطيع، واستفرغ الجهد والطاقة في أن تقدم بحثا متميزا حتى يكون مقبولا، وحتى تؤهل أن تكون من طلاب الفرقة الرابعة في العام القادم بإذن الله عز وجل. وكل عام وأنتم بخير، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.